فراوی و خاموش باشد، شاید مشمول رحمت خدا شد. تلاوتی با صدای استاد شهاد محمد انور از سوره مبارکه آل عمران آیات 26 تا 38 به مدت 23 دقیقه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك إنك على كل شيء قدير. قل اللهم مالك مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولد الليل في النهار تولد الليل في النهار وتولد وترزق من تشاء بغير حساب وترزق من تشاء ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تستقوا منهم تقاة ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير قل ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير تجد كل نفس ما عملت من خير محضر وما Oh. ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. قل وأنبتنا نبتا حسنا وكفرا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا اولین تلاوت بخش دوم رادیو قرآن رو شنیدید با صدای استاد شهاد محمد انور از سوره مبارکه آل عمران آیات 26 تا 38. اللهم